إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يا رب يا رب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن بعدما تبين اللهم صل وسلم على الحبيب وبارك عليه جميل عم الحجاج وبارك عليه الله الله الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما إلى الموت وهم ينظرون يا مسخ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته قطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن ومن نصر إلا من عند الله. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Thank you. الشيطان وليظهر

تاني الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول تشكرون. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحكمت، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع آيات الله البينات، رتل علينا صاحب الفضيلة فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العليمي القارئ بالرياض محافظة كفر الشيخ، وأذيعت على مخبرات الصوت بشركة القوة الكهربائية والأضواء الكاشفة، إدارة الحاج محمود العاصي المقيم بسندسيس مركز المحلة الكبرى، مع فراشة الغربية إدارة الحاج معداوي أمارة وأولاده المقيمين بسندسيس مركز المحلة الكبرى.